وراوند الكيوب هو اللي فوق والراوند هو اللي تحت وشويه وقدام. انا يهمني برضه اشوف الرقم ده عشان اتاكد ان انتوا الحاجات دي يعني متخيلينها كويس. ما هو البرود ليجمنت او البريتون بيتعلق على مين؟ على المسلوب وبيتعلق كمان على الراوند. فهو ده حتى المره لما تقوم تخش جوه البرود ليجمنت كنت بتبص مين؟ بتبص الراوند. تخيل بقى القصه شويه كده؟ عظيم. يبقى دي الاماكن اللي ممكن يتحور فيها اليورين. في عمليه ثانيه مشهور قوي اللي ممكن يتحور فيها اليورين. اللي هي الفيرتايلز اوبريشن. الفيرتايلز اوبريشن بنشيل فيها الفريق. الفريتمن ده هو اللي ماشي فيه مين؟ اليورين. فوانت بتشيل الفريتمن وارد قوي انك تعمل دامج في اليورين. فاثناء عمليه الفيرتايل ممكن جدا. خصوصا ان زي ما اتفقنا هو مستخبي في وسط الجاني مش بقى قصان في الفشل وبالتالي مش هعوره. بالظبط يبدو كلام كويس. انت عارف برضه حتى لو غير كده بيعمل الريتاري تاني. زي بقى. يرفع الدلتا فلاي عن اليورين. اليورين كان بياخد الدلتا فلاي من السراوند الفاشيا. فلو قشرت الفاشيا اللي حواليه زياده عن اللزوم برضه ده كويس انه بيدخلوا حاجه اسمها اي باسكيولار نيكروز. ده اللي بيقول عليه اكسسيف كريزمايزيشن. اسمها اكسسيف كريزمايزيشن. بص كلمة كريزمايزيشن يعني انت خليك عباره عن ايه؟ كريزم يعني انت مش عارف ايه بالعربي كده شلت كل اللي حواليه وكان زي ما هو عربي كده. فده برضه مش ميزه انك تشيل كل الفاشيا اللي حواليه برضه مش برضه هيخش فيه بس كده. احنا اللي عمالين نتكلم عليه ده كله هو ازاي اليورتك ممكن يبقى دامج. ممكن يبقى دامج فين وازاي؟ وساعتها هيتكون فين؟ فممكن يبقى فيه فيستولا لسبب تاني؟ اه ممكن نادرا يبقى فيه فيستولا لسبب تاني بس تبقى كونجنتال. في حاجه اسمها كونجنتال يوريترو فاجينال فيستولا. ودي غير هي معظم اليوريترو فاجينال اللي بتبقى ايه؟ بتبقى طبعا مش فاهم على ايه بس عدينا بقى الحته اللي فيها اناتومي وشوف بقى الجزء الكلينيكال. الجزء الكلينيكال ده سهل قوي. انتوا كلكم كله العيال اللي عندها يوريترو فاجينال فيستولا فاهم الكتاب انا كنت بقول لكم بصوا في الرسمه دلوقتي ما بصوش. العيال اللي عندها يوريترو فاجينال فيستولا تشتكي من انكونتيننس ولا لا؟ عندها انكونتيننس نوعه ايه؟ بشر ولا كومبليت؟ بشر ولا كومبليت؟ هو يعني ايه بشر يعني؟ عندها يورجن مقطوع بيروح انها مقطوع كويس عندها يورجن مقطوع كويس عندها سليمه ولا مقطوعه؟ كويس يعني في يورجن يروح بلادر بيتسرب يعني ده دلوقتي يورجن على بلادر وبلادر بتتنادي وتصير بتروح حمام كل اللي انت عايزه بس على الناحيه الثانيه في يورين عمال ينقط من هنا عندها باستمرار يورين يعني هي عندها باستمرار انكونتنت اوف يورين بالعكس لا ايفري يورين ده مش واحد يقول لها اسمه ايه المنظر ده؟ بارشال انكونتنت مقتنعين؟ العيال اللي بيبقى شبه مثلا الفكره عندها بارشال انكونتنت السؤال السهل بقى هل ممكن يبقى كومبليت؟ اه لو انتوا اثنين لو ما هي بقى خلاص ده اكسبشن يبقى برضه عشان نلم الحته دي الفيزايكو بتاعت الفيسترا عادة لما بتعمل ايه؟ بتعمل تنظيف، اكسبشنالي تبقى بارشل. يجي بالعكس اليوريترو بتاعت الفيسترا از يوجوالي بارشل سام تايمز تبقى ايه؟ تنظيف. ده تمام ده كده الانكونتنس. طبعا بدل انها عندها انكونتنس ويقول ان هذا على طول هيبقى عندها بارشلايز سوبر فايز سبب فوم يعني. طب لو عملت الاثنين لوز اكس في العالم دي يطلع ايه؟ الاثنين لوز اكس هيطلع ايه؟ هيطلع ايه؟ هيطلع ان ستين. مش اليورين ده هو مشروع من اليورين ده؟ واليورين اللي جاي من اليورين ده هيقول له اليورين ولا هيقول له عايز ايه؟ هيبقى ان ستين مش مظبوط. لا هيبقى وايت ان ستين. لو اليورين نازل كده هتبقى الشاشه وايت ان ستين. طب لو عملت استاذ في الاستاذ في الجروب قول له استاذ. عملت استاذ دخلت من الظهر جوه الجدر وبصيت زي ايه؟ اولا ده هو سليم ولا في ديفكت؟ سليم كويس قوي. امال في ايه؟ ابسنس ميوريتاليتي في واحد ميوريتاليتي ما بيجيش صح اللي هو الناحيه الافكت. طب والناحيه الافكت دي راح اقول ده فاكر الريتاري جت تقريبا مش طبعا البوليتوب افتر شورت خلاص الكلام المفروض بقى مفهوم كوردنج للبرنامج صح؟ يبقى ده التشخيص بتاع يوريترو فاجينال سيستم كودينج دي تقدروا تقولوا الاعلام. ما تقولش ده بتاع الاعلام ايه؟ ليه ما تعورش اليورين؟ لما تيجي تحط كلام على الانترنت الغربي تحط كلام الميديا الاسبوت، لما تيجي تحط كلام على الكراين ارضي يعني الاول موبيلايزيشن اوف ذا بادل داون عشان تنزل وتاخد معاها زاويه ارتفاع. طيب خلي بالك او كيرفول ديتكشن وانت بتعمل الديزاين اوبريشن، ما تعملش اكسسيف كالبرايزيشن. اوقات في حالات خاصه قوي ممكن تحتاج سبيشال ميجرز، يعني كم بعد لما تكون قلقان قوي قوي من حاله بتعملها اي جي بي. طب ايه حالاتي؟ اصل انا كدكتور امراض نسا المفروض ان انا متعلم اليوريكا ماشي كده، وفهموني وقالوا لي خلي بالك اليوريكا بيمشي في الحته دي فبس شوف هو مستخبي في وسط فاشل، فانا عشان ما اعرفوش انا ببقى عارف الكورس بتاعه، بس اليوريكا مش دايما بيمشي في الكورس بتاعه. وقال لي روح حته ثانيه نتيجه لوجود ايه؟ سيرفايكال فايرويد، عندك فايرويد كبير مش بيزق اليوريكا ده؟ بيزق طبعا من هو. او جروزنج الثايرويد بيزق اليوريكا. او لارج اوبين التوم. عشان كده لما بنضرب الكلام ده في الغرفه عشان كده هتلاقي موضوع السيرفايكال فايرويد وموضوع جروزنج الثايرويد وموضوع لارج اوبين التوم بنعمل اي جي دي. تعمل اي جي دي قبل ما تروح تعمل عمليه عشان اللي انا اعرفه هو الكورس المعتاد بتاع اليوريكا، انما في الحاله دي لا ما اضمنش، ما اتعرفش بقى ده راح فين، ما اضمنوش ما اعرفش راح فين، ممكن يكون ماشي بقى نورمال كورس وبالتالي ممكن يبقى دامج ويتعور من دي. فلازم نعمل اي بي تي قبل بعض العمليات زي دي. في عمليات بقى معينه لو انت قلقان قوي قوي ممكن تتفق مع الدكتور مثلا يجي لك يوم الصبح يقول معلش ربع ساعه كده قبل العمليه هترتب لنا يوريتاريك كاتيتر. اليوريتاريك كاتيتر دي كاتيتر تانية ريجت ريجت حبه كده ورفيعات راح يدفك اليوريتاريك كاتيتر وهي تختار على ناحيه ايه؟ بحيث وانت بتشتغل انت مش محتاج تشوف اليوريتر لانك تقدر ايه؟ تحس وتقدر تعمل فاكيشن تو يو كان فاكيت اليوريتر ارامي سكورز هو ماشي في وسط الفشل راح احسه فابعد عنه اقدر اتجنبه ولا لا؟ تقدر اشوفه. بس بيني وبينكم ذيس از نوت كومن براكتس ذيس از انكومن يعني نادر جدا جدا ما الواحد يحتاج ان هو يحط اليوريتر كاتس في الابداع ده. غير كده انت عارف الكورس بتاعه والاي بي تي وخلاص يبقى معقول يعني. ممكن بقى في الحاله كده يعني الفكره اللي هو كنت بحكيكوا عليها وخلاص طبعا كده كنت عارف في حاجه بيعملوها اسمها ترانس يوريتاريك الومينيشن. ترانس يوريتاريك الومينيشن، ترانس يوريتاريك الومينيشن ده بيحط ما يشبه اليوريتاريك الومينيشن بس فايبر اوبتيك يعني بيعمل ايه؟ بينور، فلما هينور هيكلم اليوريتاريك منوره وتقدر تشوفها اثناء العمليه. صح هو نور يعني حاجه كده حد فيك هو عارف سواء كان بيحط بطاريه جوه بوكو ولا بطاريه تحتها او بص كده نور وحاجتين من هنا كده حاجه لونها احمر كده لو فكره تبدو ظريفه جدا جدا جدا بس ليها ليميتيشن قوي قوي. ايه الليميتيشن اللي يمنعنا من كده؟ عشان تشوف الاوريزر لازم تحط نور موقع الكشاف اللي انت حاطه الكشاف بتاع العمليات الكشاف قوي جدا جدا حته نور ضعيف جدا جوه اليوريتر مش هتشوف عمر عشان تشوف صحيح لازم تلف النور وتشوف بقى ده النور كده فعل ونتيجه الوضع عن كتابه ده قلت لك دايما تحط البطاريه تحت ايدك ولا حاجه تطلع تحط النور خالص حاجه معاك عشان تشوف فين اليوريتر وبعد ترجع تنور مش لعبه يعني هي فكره وفرصه ما استغلتش قوي عشان كده عشان هو ده عايزها يعني. المهم ده كل ده تحت باب ان احنا ما نعورش اليوريتر عايزين برايمري تريتمنت. لو عورت اليوريتر هيبقى مطلوب منك انك تعمل ايه؟ تطلع اليوريتر ده. لو جبت دكتور مكاني تطلع اليوريتر ساعتها وقفل وقفل كويس العين هيجي لك لسه؟ ده مش هيجي لك بس يبقى ده اسمه ساكن ريفرنس يعني من اول ما تعورش اليوريتر حتى لو تعور منك اليوريتر يتعمل له كراسه ريتال في وقتها. طب لو عينك جاي لك لسه بتاع لا يرجع انك تعمل عنه شروط يعني دلوقتي في جزء اتقطع ترجع وصله لبعضه تاني وخلاص كامل انا الجزء اللي هو مقطوع ده يتوصل في الجزء الثاني هتشيل الفايبروزس وتوصله في بعضه خالص. وده مش شغلنا طبعا ده شغل دكاتره المسافه. تم تعرف الديفكت هنا يبقى مسافه كبيره. لو الديفكت مسافه كبيره يبقى الديفكت موبيلايز البلدر ابورد. يعني لو في ديفكت كبير هنا هنضطر انك تكبر البلدر تحركها شويه فوق لان انا ما اقدرش اشد اليوريتر اجيبه لتحت. واقدر ان انا احرك شويه البلدر لفوق كده هتبقى معوجه شويه ما جراش حاجه عشان توصل البلدر. طب لو الديفكت كبير برضه ممكن تعمل عمليه تاخد حته من الورد بتاع بلادر تفصلها وتعملها يوريتر. حته من الورد بتاع بلادر تفصلها نعملها يوريتر. ازاي دي كمان؟ مش صعبه بس بتكون هو انتوا هتتخيلوها على طول. دلوقتي ده الورد بتاع بلادر كده هعمل فيها انسجن شكلها بيقول لك يو شيب. يعني انسجن شكلها مثلا عامل كده. طيب؟ وانا هاخدها دي اقلبها فانا فتحت المشرط كده هاخد دي اقلبها لا دي هقلبها تبقى عامله كده. يبقى خليه جميل تحت زي الغرفه عشان باك ده حاجه كويسه تمام. بعد ما فتحتها كده اخد الحته دي اقفلها يعني الضم ده على بعضه بالضروره ده هتضغط شويه الجزء اللي فتحته ده ارجع اقفله ببعضه كده. ودي عارفه ايه؟ عارفه ايه؟ كونسيوم الف احولها الى كونسيوم الف. يبقى انا خدت حته مش بدل الدور شويه خدت حته من الولد بدل فصلتها على الثانيه دور طيب؟ طب شوف السؤال ده كده برضه الانكريشن اللي انا بعملها ده شكلها يو دي طولها قد ايه وعرضها قد ايه؟ طولها ده قد طول الدفاع اللي انا عايزها وعرضها قد ايه؟ اللي انا عايزها قد اللي عايز اعمله محيط يوريدك يعني. اسمها اكواري اوبريشن. ده طبعا برضه مش شغلنا. ده شغل الدكاتره في المسالك هم اللي بيعملوا حاجات ده الموضوع بتاع يوريكترو فاجينال ديستراكت. خلوا بالكم بيقارنوا اوقات كتير ما بينه وبين المزاج والرعي. يعني يقول لك انت الانجاز ده هتبقى فرشه بسيطه بين ايه وهنا ايه؟ ها؟ طب المنزلين دول هنا ايه وهنا ايه؟ مش صعب الكلام ده. دي حاجه انا عايز اقولكم عليها اللي انا قلته دلوقتي المفروض ان هو يتقالي هو الاناتومي اوف ديفاند كارتوس ديوريتي. لما تكون في الاول في الاناتومي فلما تبقوا تيجوا تقروا الموضوع ده تبقوا تقروا اناتومي اوف ديفاند كارتوس ديوريتي راح تلاقوا في تداخل كبير جدا في الموضوعين. لان انا لما اتكلم على اناتومي اوف ديفاند كارتوس ديوريتي لازم اقول ديوريتي ماشي فين وراح فين وجاي منين وانا كدكتور امراض نساء مش بدرس اناتومي الاناتومي. طب الاناتومي ما درسناها خلاص. انت بتدرس بقى الابلايد اناتومي تطبيقه بالنسبه لك ايه؟ يعني والله الليوريتا ماشي في الحته دي وبالتالي ممكن يتعرض للظروف الفرنيه وازاي اتجنب ده مع بعض. فعشان كده الموضوع بتاع الليوريتا وبيهانا سيستم هتلاقي نفس الكلام بيتعاد هنا وغيرش. يعني الكلام اللي مكتوب السايت في الانجري وبتاع الشيك الانجري ومش عارف ايه الكلام ده مكتوب مره في الاناتومي ومكتوب مره ثانيه في الليوريتا وبيهانا سيستم. وهو لو عايز يسالوا لك بمسمى ايه؟ يا اما يسميه لك سؤال اناتومي اوف الليوريتا يا اما يسميه لك الليوريتا وبيهانا سيستم. هما الاثنين متداخلين جدا. ما الناس اللي بتقرا الحته دي بتاعت اناتومي اوف الليوريتا هتلاقيها لا الكورس بتاع الليرنينج طيب. في بعد كده نوعين من التستوير الجينيك والليرنينج عايز نقول بس كلمه على كل واحده فيهم. في تستوير اللي هي اسمها ديزايكو يوتراين تستوير. ديزايكو يوتراين تستوير دي بقى تستوير ما بين الزلل واليوترس ودي تحصل في عمليه بنبقى خاسين فيها اليوترس ويتعور فيها الزلل زي عمليه سيزيريان انفكشن. سيزيريان انفكشن فهيكون زي ما كان كده. هو طبعا مفهوم بقى ضمن خلاص كلام ده قلنا ان انا عورت الدبل وما ايه وما خدتش بالي ان انا عورتها وبالتالي ما عملتهاش وحصلت القصه دي وممكن يتداول هذا الكونفليكيشن. العالم دي تشتكي ازاي؟ هيكون زي ما كان كده. هو طبعا مفهوم بقى ضمن خلاص الكلام ده قلنا ان انا عورت البدل وما ايه وما خدتش بالي ان انا عورتها وبالتالي ما عملتهاش وحصلت القصه دي وممكن يتداول هذا الكونفليكيشن. العمل دي تشتكي من ايه؟ العمل دي في الايام اللي بيجي لها فيها الاستريشن ايام الاستريشن دايما بيفضل فلو هينزل من هنا حلو هينزل منه شويه على البدل. ففي الايام اللي عندها فيها الاستريشن ينزل عندها هيماتوريا يبقى عندها هيماتوريا في ايام المنسكريشن. كلمه المنسكريشن ما عندهاش هيماتوريا. طب الهيماتوريا بلاد ده جاي في المنسكريشن بلاد عباره عن ايه؟ اللي جاي في الدول عباره عن ايه؟ فبيسموه مينو يوريا. مينو يوريا يعني منسكريشن في اليوريا. اللفظ معناه كده اسمه مينو يوريا. هي كلمة وخلاص، وما هوش موضوع ولا يجي ورقة ولا يجي أي حاجة، ولو سألك كده البتاعك والبتاعك كنت بتعمل إيه تاني مش عارفين منه غير كده. طب السؤال الواحد تاني يسأله بنفسه بيننا وبين بعض كده من الامتحان يعني، طب والسكة بالعكس ما تمشيش؟ لا ما تمشيش، ما تمشيش لأنه بيدرس فوقها في حاجة فوق الدرس، في حاجة تاني حاجة بيدرس عنه التيك مصر والهول، التيك مصر والهول ده ما يخليش يقول إن يمشي في الاتجاه. ده كلمة عن السايكو ريفرنس. في حاجة تانية برضو عايزين منها كلمة وخلاص، اللي هي بيوراترو فاجينال سيست. يعني واحدة كان عندها بيوراترو سيست ولا حاجة، دي بيوراترو دي فاجينال، كان عندها سيست كده في بيوراترو، انت بتشيل السيست ده من الدكتور فاجينال وروح تنعور في البيس بتاع الوراترو، فتكون سيست ما بين الوراترو والفاجينال. الست دي يبقى عندها اي نوع من انواع الانفونشنز، ما عندهاش الفونشنز ولا عندها ايه بالظبط؟ دي ما عندهاش انكونتنس، لان الكلام ده مش تحت مستوى مين؟ تحت مستوى الفيت بتاعت حتى في البول كمان ما فيش مشكله خالص. المشكله بتاعت مليون يجي خارج يخرج من هنا يخرج من هنا كمان. طب احنا حاجه اسمها دبل ستريم، يخرج دبل ستريم، ستريم تاني من مستوى الولايات الاوفري، ستريم تاني خارج من الولايات، ده اسمه دبل ستريم. ولو انهم اوقات فيهم بحدود الفقرة عندهم او يقول لك لا مسموح دبل ستريم عشان ده مش مندفع، يعني واحد كده مندفع وتاني بينقص، اقول له حاضر ستريم وفي دريبلينج برضه كمان. اللي هو ورا بنشوف ان دي حاجة عندهم. يعني خلاص هو طالب فاهم وفاهم ان مفيش انفجار في الاسبوع اللي خارج من ناحيتين وعايز دبل ستريم ده ليه مكتوب في خلاص يعني هتفرج عادي على انه ازاي بيقرب بينقط ولا بينقصش. كل المطلوب ان انتوا تعرفوه في البيوراترو فاجينال سيستم، ان البيوراترو فاجينال سيستم مالها ما فيهاش كونتنس وفيها يورو بيوصل لدبل سيستم. طيب احنا كده خلصنا انواع الجينيتو يورينري سيستم. دي اليورينري سيستم، دي بقى سيستم اتجاه تاني اسمها ريكتو فاجينال سيستم. ريكتو فاجينال سيستم، ريكتو فاجينال دي بقى سيستم بين الريكتم والفاجينال، يعني الدرج بتاعها نفس المنظر المعتاد اللي هو اسمه كونجنتم هيبرتروماتيك والانفلاتوري وليوبلاستيك وبوست ديفيزيشن ديكورد، كونجنتم هيبرتروماتيك وانفلاتوري وليوبلاستيك واخر واحده اللي هي توت ديفيزيشن. زي بالظبط زي مين؟ زي الرايكو فاجينوسيس نفس العوامل بالظبط، وهم هم دول مش عايز كده حاجه زياده. يعني النوع اللي هو كونجنتال ده تكتب قصاده ايه؟ بني غير. وبعدين انفلاماتوري يا اما سبيسيفيك يا اما نون سبيسيفيك. نقول لهم بيوبلاستيك هيبقى ايه؟ كانسر سيرفيكس سبريدنج او كانسر ريكتر سبريدنج وغير فورت الريليشن دي برضه تبان بعد كذا شهر، يعني مفيش ولا حاجه جديده. هو الوحيد اللي هنتكلم عليه شويه لوحده هو تروماتيك اللي هو اهم نوع. تروماتيك هو اهم نوع هو اللي هنتكلم عليه شويه كده لو في موضوع. التروماتيك فيستولا بتحصل طبعا نتيجه كذا تروما، يعني عندك مثلا ايه؟ واحده بيتعمل لها هيستيركتومي يعوروا ايه؟ بيعملوا لها هيستيركتومي يعوروا مرادي فبيعملوا او بيعملوا لها عمليه اسمها ريبير بوستيل كول فوكر انيورال. الريبير بتاع الكتيل ده وهم بيعملوا الريبير بتاع الكتيل فاكين الفاجينا هول وعوروا الراكس. يا اي عمليه انت فتح فيها الفاجينا تعور فيها الراكس. بس في عمليه بقى اهم من القصه دي كلها. حاجه اسمها انكمبليت ريبير اوف كومبليت كرينيال ريبير. ده عايز شويه فهم كده مش صعب قوي. انكمبليت ريبير اوف كومبليت كرينيال ريبير. انت سمعت على كرينيال ريبيريشنز اللي هي ممكن تحصل ايام الولاده او ساعه الولاده عادي. ممكن وقت الولاده يحصل قطع في الكرينيه، يتقطع الكرينيه قطع كده وخلاص، ده اسمه incomplete كرينيال تير. امال ايه المقصود بكومبليت كرينيال تير؟ كومبليت كرينيال تير بقى لو القطع امتد لغايه الدينا، يعني القطع ده امتد لغايه الدينا، مش كده الكرينيه اتشق نصين قد راح نصين ناحيتين يعني قطع ناحيتين، فده ساعتها بقى اسمه كومبليت كرينيال تير. ده اسمه كومبليت كرينيال تير. واحنا الكومبليت كرينيال تير ده احنا وصلنا كده على انه رسمك بلين واحد وخلاص مستوى واحد. بس هو الحقيقه في الحقيقه الامر هو ممتد جوه كمان. يعني زي ما السكين ده اتقطع اللي تحته اتقطع اللي هي الكرينيال المصل كمان اتقطع والبوستيرو كمان الورد اتقطع والانتيرو لايك الورد اتقطع. يعني القطع ده في التكست كمان يا دكاتره زي ما بقول لك الانتيرو هنا وده ريتم وهنا في الكرينيال المصل ما بين الدايره الاثنين. لما بيحصل بقى كرينيال لاتريشن بيتفتح البوستيرو اللي انا بقول بيتفتح كل المصل بتاع الكرينيال بتتقطع كمان الانتيرو لايك الورد برضه ده بيتقطع. ويبقى ده معقد الاكسترنال رينال فيلر. فبتيجي بقى العيال بالمنظر ده طبعا منظر بايخ وحاجه يعني بيحصل وقت الولاده بس ساعتها بقى الدكتور اللي هو بيعمل ريكاب قدامه اهو رايت الول مقطوع ده الانتير رايت الول وبعدين هنا في مين ده؟ ده الفينكر اللي هو اتقطع هو كمان. فالمفروض الواحد بقى يحول خطوه يعملها في الريكاب ان هو يقفل الول تماما يقفل الانتير رايت الول ده تماما ويقفل سكندر ويقفل الكرنيه المصري ويقفل الكرنيه ويرجع يلم كل الحاجات الاربعه دي مع بعضها كده. فانت بتاخد الولد وتقفل بيها الريكتر وول. المفروض اول غرزه تاخدها تبقى اباف الابل اوف ذا ايبكس. يعني لازم تشوف فين الايبكس بتاع اللاتريشن فين قمه اللاتريشن لازم تبقى شايفها بمنتهى الوضوح. حط اول غرزه جوه وبعدين غرز وغرز وهكذا عشان تبقى ضامن انك قافل الريكتر بالكامل. وده على الاسف ده مش دايما بيحصل. لانه الفيلد هنا مختلف وكله بلاد وما بتبقاش شايف كويس وممكن تبقى مستعجل وغير دقنه وما اعرفش ايه فممكن جدا تروح حاطط ورق وخلاص والورق ما تبقاش واحده معاك ايه؟ الايبكس على الاتريشن يعني كفايه كده اللي انت شايفه وخلاص وانت شايف دي اتاحها لغايه فين فوق ما انت شايفها فما تقفلهاش كويس تقفل هنا كده وخلاص هو ده على قد ما انا شايف وانت هنا على كده. وتخيل انت حته بتقول على الرابطه مفتوحه حته اللي انت زي ما بتقول على الرابطه المفتوحه دي بالظبط كان بيكون زي كده مفتوحه كان كل سبب بدل ما تروح كان كل الموضوع في الزمن كان كله عوضها هو فدايت وكان فهنا في ديفكت خروج على الرقبه مفتوح والديفكت ده بيخرج منه بيكويت ديتشارج كويس وكلوز سكول تقدر تسالك نفسها وتلاقي سكتها من الرقبه للبطاقه خصوصا البطاقه هي الرقبه يا بوس يعني الوضع اصبح اكبر شيء كده زي ما كنت بقول لكم مثلا على التراك البطاقه مقفوله فالبطاقه ما تحصلش ميلي وفي هنا ديفكت في الوورد بتاع الرقبه مش ده برضه حاله تبديل ترميه صح حصل لها كومبليت ريكير ولا مش كومبليت؟ هو الريكير ده مش كومبليت عشان كده اهم ايديولوجي خالص على رأي الاطلاق اسمه انكومبليت ريكير اوف كومبليت برينيال تير يعني دي حاله كومبليت برينيال تير بس ما انطلقتش كويس ما اتقفلش الريكتم كويس ده اهم ايديولوجي خالص على رأي الاطلاق. الست بقى اللي عندها ريكتم وجانا في الفيديو دي باستمرار في هذا الشخص خارج من الريكتم عارفه جايز ليكويد ديسكارج مش هيعمل ايديشن مثلا يا ما بيعمل نايت وبعدين في جازز كمان بليتس او جازز بيعدي من الريكتم على البلانا فانت بتشتكي من انكونتنس اوف بليتس بيحصل ايه هو برضه اسكيب اوف جازز من البلانا وممكن يبقى عندها انكونتنس اوف فلويد يعني يوم ما يبقى عندها دهاريات الفلويد سكول نيفاس من الفاجاينا انما طبعا سوليد سكولز لا هو معجب لانه قاعد يبقى في دماغه كده شويه منتجع انه يفهم انه الكونسستنسي بتاع السكولز غير اليورن يعني لما يبقى فيه بالغ وجنرال سيستر اكيد اليورن هيخرج على طول انما ريكو وجنرال سيستر مش هتخرج سكولز بالمعنى هيخرج فقط ايه؟ فلويد سكولز. هذا واحد هيبقى فيه ميكويد ديسكارج اوفنسيف اوردر ومنظر بتاع فاينانس وحاجات كده. ده شكل العانه اللي عندها ريكو وجنرال سيستر. مين يعرف يقول لي ده حاجه؟ تقريبا مش ما تعورش الرقم، ولو عورش الرقم يبقى عامل ايه؟ يبقى بروفايد الرقم اللي كتبته بروفايد، كويس؟ كويس، وما تديش اوفر دوز الريليشن نفس الحاجات اللي منشن. وبعدين عايزين نعالج بقى الست دي بالفعل. لما تيجي تعالج الست دي هتعالجها كالاتي، هي دلوقتي انا هعمل عمليه ومفهوم ان انا في عمليه هقفل ايه وبعدين هقفل ايه؟ هقفل الرقم لوحده وهقفل الرقم لوحده. يعني انا ناوي اعمل عمليه اخد فيها غرز الهول من على الرقم. مش برضه يبقى احسن لما اعمل عمليه دي وقول بتاع الرقم دي بقدر الامكان فاحنا بنعمل حاجه اسمها ميكانيكال بريباريشن اوف ذا رقم. يعني ايه ميكانيكال بريباريشن؟ يعني بتعمل العمليه دي قبل ما تحط شرجيه ليله العمليه بالليل يوم العمليه الصبح عشان تفضي الرقم ولا يوم ملايين العمليه وبعدين بتديها دواء اسمه نيومايسن. النيومايسن ده سمعتوا عليه هو بيشتغل لوكال لوكال يعني ما بيحصلوش ايه؟ التاني مش فاهم ان انت يبقى من ناحية وباطل الكور ده من ناحية ميكانيكا ولا من ناحية ميكانيكا، بحيث انه لما اخد غرز في الجول بتاعه ساعتها يبقى ايه؟ المفروض الغرز دي تبقى نظيفة والشمس تعديل انت واخدها. وهنعمل العملية. طيب العملية اللي هتعملها دي بقى تختلف على حسب مكان الفيستولا. مكان الفيستولا هيفرق معايا. يعني هو قد يكون مكان الفيستولا في التلت التحتاني، ممكن يكون مكان الفيسترا في التلت التحتاني. التلت التحتاني خالص. من الغراينة، أنا بتكلم عن الغراينة. من الغراينة التلت التحتاني. لما تكون الفيسترا في التلت التحتاني، اللي هي حصلت نتيجة incomplete repair أو complete repair. يعني اتسكنت. أقعد أسلك ده من ده وأسلك ده من ده كده. هي جت من إيه؟ complete repair ما دخلش كويس. صح؟ حلو أعمله ده. وانت بتضرر القميص ولا بتاع طلعت تضررهم بالعكس تضرر طلع الخبز وعملهم زي تركيز النار وانت على ده سهل قوي قوي تمسك مقص واعمل لها انت نفسك ايه؟ تمسك برنامج كده وتلف بس انا غالب روحي ليه واقعد اسلك ده وده وبعدين وبتاع انا افتح حبايبي احولها مره ثانيه كده تمسك برنامج كده وبعد ما احولها تمسك برنامج كده الحمد لله كده بس المره دي لما اعمل ايه ده ما رجعتش ان انا قفلت ليه؟ قفلت الراكب كويس وكنت فاحنا بنحاول حالة دي في حالة تفكير الرياضي ونرجع للتلت. طيب ده لو كانت في التلت التحتاني، لو كانت في التلت الوسطاني من الفجاينة يعني أعلى بقى شوية طبعا مش هتقص كل ده بقى. لو كانت في التلت الوسطاني هتعمل فلاب سليمينج، عارف فلاب سليمينج اللي اتكلمنا عليه مرة ثالث؟ تسلم ده من ده وتقفل ده لوحده وتقفل ده لوحده. ده اسمه فلاب سليمينج. لو كانت في التلت الفوقاني تيجي من هنا ولا ما تجيش من هنا؟ في ايه؟ الضامن الريبير لو كانت في التلت الفوقاني خالص هتبقى يلزمها الضامن الريبير. طب لو كانت فولو ديستراك ده كل اول شيء حتى من هنا وتاثر من هنا نفس المعنى يا جماعه. طب ولو كانت فولو جراديشن هنحط ايه؟ برضه يعني مفيش حاجه جديده في الموضوع الا حكايه الفرنيه الزياده. هقوله تاني نوع العمليه لو في التلت التحتاني بتحولها الى تطبيق فرنيه الزياده بنرجع نقفلها تاني. لو في التلت الوسطاني بنعمل فيها كده. لو في التلت الفوقاني بنرجع نعيد الضغط اللي بيجي. لو كانت فورمين بيستراكم يبقى لاتكم ولو كانت فورمين بوس ايفاليشن تبقى فلاج برضه تبقى فلاج. يوصل البوست اوفر الاختيار كلمتين عنه وخلاص. دلوقتي انت بعد ما عملت العمليه دي مش خدت غرز في الهول بتاع الركب كويس، انت واخد غرز في الهول بتاع الركب والغرز اللي في الهول بتاع الركب او الكاح ده محتاج ان هو فرصه للهيلينج. انما لو نزل سكورز على الكاح ده طبعا مش هياخد فرصه للهيلينج ولا حاجه. طب هنعمل ايه بقى؟ نخلي الست دي تقعد يومين ثلاثه كده ما تروحش الحمام. هو ده الحل انها تقعد يومين ثلاثه ما تروحش الحمام عشان الكاح ياخد فرصه للهيلينج. ازاي تقعد يومين ثلاثه ما تروحش الحمام؟ لازم اخليها تاكل نوعيه اكل ما بتعملش فضلات. حاجه اسمها لو ريزيديو دايت. لو ريزيديو دايت هو الاكل اللي ما بيعملش فضلات عشان ما تروحش حمام. انت هتقول لو ريزيديو دايت من هنا ولا نون ريزيديو دايت هيروح زي ايه؟ ايه هو لو ريزيديو دايت؟ لو ده ما حصلش حتى الدكتور الدكتور دي مع الناس جدا قالوا ما تشتغلش فوز حتى قوي قوي في فوز بقى يعني اي حاجه اي حاجه اي حاجه شوكولاته لا اي كوبايه شوكولاته خالص شوربه اي حاجه اللي يعجبك يعني. بس ايه؟ ما تقولش يعني كلوز افكت كلوز استثناء الملك. ليه استثناء الملك؟ لان الملك بيعمل جاز والجاز هتعمل ايه؟ سوشيال لاين تستنى عشان تعمل تنشن على الكوتش بقى. بس. يعني هو المفروض دلوقتي كلوز باستثناء البيت لان البيت كان عامل جاز وجاز هتؤدي الى تنشن على الكوتش اللاين. ده موضوع الكوركت والفاينل سيستم، هو موضوع يعني كده وصراحه خلاص منه وخلاص. بعد شويه هنبتدي موضوع جديد اللي هو الجولات. الجولات ده موضوع طبعا هام جدا جدا جدا في منتهى الاهميه. من اهم المواضيع اللي بنقدر نتكلم عنها. الـ Prolapse معناها by definition descent of one or more of the genital organs. يعني لو حاجة أو أكتر من ذلك الأوردر هتنزل تحت البوزيشن بتاعها يبقى اسمه كولابس. أنواع الجينيتال كولابس ممكن تكون بغاينال كولابس. بغاينال كولابس يعني بغاينا هي اللي بتيجي. يعني مثلا كل عندك مثال كده ده ديسنت في الأنتيريو جينيتال وول. ديسنت في الأنتيريو جينيتال وول وياخد معاه حتة من البلد. فأربطه معنا يا دكاترة. ده البغاينا اوقات جزء من البغاينا الاول يقع يبتدي يركض السبورت بتاعه ينزل ممكن ان يكون ده بالظبط فممكن جزء من البغاينا الاول يبتدي ينزل لتحت يقع لتحت وهو البغاينا الاول اللي ينزل ده اكتر ياخد معاه بيشكل معاه حته من البغاينا لان الاستراكشر دي كلها حواليها فايبر كاش بتربطهم ببعض فلما نبتدي بغاينا الاول بيخرج بياخد معاه حته من ويتكون شيء اسمه سيستو فيل فيل يعني سالك سيستو يعني سالك فهو سالك كونتيني ذا فورس اوف ذا وول اوف ذا سالك طب ده صعب ازاي؟ اقرب لكم المعنى شويه تفكير غريب بس هحاول اقرب لكم المعنى شفت في واحد عنده تراب قديم جدا كبار كويس مش في اخر اليوم بيبقى بيهزق كده وبيبقى مخني على بعضه بمنظر رسمي هو ده اللي بيحصل في الفراغ حتى تلاقي الكولابس ده نقطه في اخر اليوم لما السبورت تضعف من الوقت او طول اليوم دي جزء من الفراغ بيقول ده عنده شعور قديم من الاسف بتاعه هيبتدي ينزل يسقط لتحت بالشكل ده وياخد معاه حته من الكلام ده الكلام ده لو انت بتتكلم على الزيرو مكان الهول كولابس ده الزيرو مكان الهول كولابس واخد معاه حته من الكلام ده اسمه سيستو فيل ممكن ياخد معاه حته من اليوريترا هيبقى اسمه اليوريترا فيل ممكن يكون في البوستيرو مكان الهول طب انا اقول ياخد معاه حته بلا كامل يبقى اسمه ايكو فيل ياخد معاه البيريتونيوم بتاع الدبل باوتش كده ولوس بينتكسر يبقى اسمه انتيرو فيل يعني لو هو فوق هيبقى اسمه انتيرو فيل لو تحت هيبقى اسمه ايكو فيل ده ده البوستيرو بجانب الوسط ممكن بقى بجانب كلها يكون فول برولاكس فول برولاكس اللي هو جزء كويس خالص من البجانب ممكن يكون جزء كويس من البجانب ده يتقلب تبتدي يقع ويتقلب ينزل كده بعد عمليه ايه؟ بعد عمليه التراكم والبورت والبغاينا اللي هو فوق ده ممكن تنزل الرجال ينزل تحت الكلمه حتى لو كان السب توتال ازاي؟ حتى لو كان السب العالم دي ايه؟ السب ممكن السب ده نفسه بوزنه يبتدي يشد البورت والبغاينا ويتلاقي ينزل اوت. This is all relax. كل دي انواع من البغاينا الرولاكس يا اما نسيب بغاينا الرول او نسيب بغاينا الرول او ايفن بورت الرولاكس كل دول بغاينا الرولاكس. في رولاكس ثاني اسمه البغاينا الرولاكس. البرولاكس الثاني اللي اسمه البغاينا الرولاكس ده كله درجات اول درجه الزبره تنزل شويه تحت مكانه الطبيعي تنزل شويه تحت مكانه هو مكانه الطبيعي ده فين؟ الطبيعي ان الاكسترنال اوس عند مستوى الاكسترنال فايل ده المعتاد الاكسترنال اوس لاينز ات ذا ليفل اوف الاكسترنال فايل وده انا سمعته من زمان مستوى الاكسترنال فايل ده حاجه الواحد يقدر يحسها باي دي دي يبقى احنا كنا بنعرف ايه الستيشن اللي هتنضم فيه مش كده؟ الترانسبلانتيشن يعني تحس الراس وتقارن الراس بالديستال فايلز وتقول الراس دي الليفل بتاع كذا فهنا برضه انت بتكسر في الديستال فايلز وتقارن الليفل بتاع الديستال فايلز ده النورمال بوزيشن طبعا لو جبت السيد اللي تحت شويه تقعد لتحت شويه وده اسمه فيرست ديجري انترايل كولابس لو نزل بحيث ان الاكسترنال اوس تطلع تحت مستوى الديستال فايلز تبقى فيرست ديجري انترايل كولابس هتبتدي ينزل اكتر بحيث ان الاكسترنال اوس يخرج بره الانترويس لما يخرج بره الانترويس هيبقى ايه؟ سكند ديجري ترايل كولابس وممكن يخرج بره ضمن الكامل يبقى اسمه ثيرد ديجري ترايل كولابس العيب كنت مسموها ان اليوترس كل ما بينزل ويخرج بره الفاجينا بتتقلب كل ما اليوترس يخرج بره الفاجينا بتتقلب يعني هو دلوقتي كان سيرفس جوه عشان السيرفس ده يخرج بره خالص لازم الفاجينا تتقلب كانك زي ما شبهتها قبل كده كانك دخلت ايدك في رجل بنطلون ولا حاجه رحت قلبه جبت اللي هو بره تمام فبيحصل دلوقتي ان الفكرة لما بينزل هو دلوقتي الفكرة جوه خالص لما هيبتدي يغني هيغني اول حاجة في مين؟ المستنى اه وهينزل لي بيت الراس دي بايه؟ بمجال الجزء دي بيرت المجال المجال بقت مقلوبة المجال كانت مقلوبة ده عشان ينزل بتتقلب بتتقلب تطلع لبعض فينزل من خط يتفرج صح؟ وممكن ينزل بره خالص لدرجة ان الفضل بتاع دي بس يطلع بره ويبقى مش عارف يا دوب قد ايه؟ وده الفرق ما بين سكند اند ثيرد ديجري ده سؤال فيري كومن الفرق ما بين سكند اند ثيرد ديجري كولابس يقول لك شوف الناس دي ما هي معانا جايه بلاك بروتوني فروم ذا بلد فدي ما هي طالعه من البلد يقول لك شوف الناس دي حاول تكسب جديدك عند البيز اوف ذا بلد تمام. دي تيجي عند البيزر تمام، تلاقي حاجه فاضي او بيزر يبقى العمليه دي اي ديجري تمام. فلو مسكت الفيشن حسيت يا دوبك ان انا اقدر اقرا القواعد مع بعض، مفيش يا دوبك ما بين ايديا الا فشلنا في الجزء. تبقى ايه؟ يبقى الثالث دي لان هو زي ما اتفقنا لو هو الثالث دي وخرج بره خالص وانا فوق الفندق اذا مفيش ما بين ايديا الا فشلنا في الجزء. كلهم مستنيين كذا وفي حد مش متخيله. فاهمين؟ عشان الثالث دي او الثالث دي ساكن والثالث دي في فرنسا ولا if you can approximate your fingers at the base of the mat تبقى ايه؟ if you can approximate your fingers to the third في بعض الوجود الصنوط لما دي ساكن جريه. طب الفرس جريه الفرس جريه ما بيش عبسة تريه الفرس جريه that's not present to mass for clothing from the world. الفرس جريه بتفند مش بتفند ايه عميه مصاقة تتاك تبدي مين وانتي دي حكاية المطيع المستوى الاسمين او اصلاح مستوى الاسمين. نحن كبرنا كنا دينا على انواع البرنة الفرس وعلى انواع الفرس هتسمع بقى على شيء اسمه يودرو فجالنا الفرس وفجالنا الفرس ان لما اليوترس يقع الاول يبقى العيب في الليجمنت، يبقى العمليه اللي عملها طبعا موضحه عن التفاصيل الليجمنت. انما لما البنانا تقع الاول يبقى العيب في التلفزيون، ويبقى العمليه موضحه عن التفاصيل التلفزيون. فشايف الاكتيف الفن اليوترو فاجينال ولا بنانا انترايت بس افهم الضعف فين وافهم العمليه المفروض تبقى موضحه عن التفاصيل. طيب نتكلم على السبورتس الحاجات الستراكشرز اللي هي شايله في تلفزيون اورجنز في مكانها. هو انا شايف الفيلم موجود في مكانه ثلاث حاجات. اول واحده فيهم الدراين ليجمنت. ليجمنت. الدراين ليجمنت. الدراين ليجمنت دول اول واحده فيهم ليجمنت ماسك من جنب السيرفكس مدام ناحيه اللاتر قلب الكون. يعني ليجمنت طالع من هنا ورايح هنا. ماشي كده. خلاص؟ ده طالع من السيرفكس ومتجه للاتر. ده هو الاسم بيسموه ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت. هو ماشي العرض ماشي السيرفيكس بس هو ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت. دول اثنين تانيين اسمه ماكرينار او كاردينال. يعني هو ترانسفيرس سيرفايكال هو نفس الماكرينار هو نفس الكاردينال. انا الجزء اللي هتكلم عليه ده مكتوب باختصار في الجزء في الكرونات يعني مكتوب بالتفصيل في الاناتومي. فالترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت ماسك من اللاتر الاسكت اوف السيرفكس هنا وطالع وماسك كمان على فكره من الابر بلاير ورايح منتج من اللاتر ليه؟ لاتر ليه حاجات اسمه ايه؟ دي هي لاتر ليه هنا؟ لاتر كالديكو فهو منتج لاتر ليه تو بي انسيرتد في اللاتر كالديكو وده طبعا ماسك الترانسفيرس سيرفايكال. بس انا كنت عارف الحته دي فيها ايه؟ المكان اللي كده فيه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه المكان ده؟ اسمه ايه؟ يعني المفروض المكان ده فيه قلب فاشل صح؟ طبعا بقى الليجمنت ده مش ليجمنت صحيح؟ الليجمنت ده اكشن قلب فاشل حقيقته بالفعل ان هو كوندنسيشن اوف قلب فاشل ويز هاي كونتنت اوف سموث ماسل. يعني هو ليجمنت ما هوش ليجمنت صحيح تركيبته مش ليجمنت هو قلب فاشل فيري دنس وفيها هاي كونتنت اوف سموث ماسل دي تركيبته. الليجمنت ده كلمة أخيرة فيه إن هو بيقول إن الليجمنت ده ستان شيب. ستان شيب يعني شكله زي مين؟ المروحة. شكله زي المروحة. طب المروحة دي فين؟ المروحة ما أقدرش أرسمها لك في البلين ده. أنا أقدر أرسمها لك من فوق. يعني لو تخيلت إن أنت واقف على الفلبس من فوق. نفس كان البولي فلبس واقف عليه من فوق كده. ده الفن ده أنا بيوتي. خلاص؟ هتلاقي ترانزيرس سيرفايكال طالع من هنا وينسرت كده. هو ده المقصود بإنه بقى مروحة. يعني هو مسافر بمساحه كبيره في ذات الثلج فوق. المساحه الكبيره دي قدام لورا ما تقدرش تفهم منها. اوكي يبقى من هنا شكله تاني الترانسفيرس سيرفايكال ده طبعا في منه اثنين واحد على كل في ليجمنت تاني طالع بقى بالمره من ظهر السيرفكس. طالع ليجمنت من ظهر السيرفكس متجه للسيكر من ظهر السيرفكس ورايح على السيكر. بس هو طبعا ما ينفعش حاجه تطلع من ظهر السيرفكس تطلع سكر على طول لان هيعمل مين في كده؟ فاكر عشان كده لازم يتقسم اثنين عندك ابن هذا مسؤول اثنين اسمه يوترو سيكرال ليجمنت. حتى الذكاء الاولاني ده اسمه فان شيك. اليوترو سيكرال بيقول عليه ان هو بي شيك. كاملة دي دي مش كده؟ الايبكس بتاع دي فين؟ هو ده بسرعك البيت الناحية الثانية اللي هو ناحية الفكر. ده اسمه يوترو سيكرال. على فكرة اليوترو سيكرال هو برضه كوندنسيشن اوف فيرميتاش. برضه ما هواش تقول ايه. في واحد ثالث ده اقل منهم اهميه، يعني كان في اثنين بالعرض كده واحد ورا اللي في واحد ايه؟ في واحد قدام العقل كده يبقى انا النيرون قدام اسمه بيوبو سيرفايتال نيرون. بيوبو سيرفايتال نيرون بس ده اقل اهميه بكثير من الاثنين اللي قبل. اهم واحد باي فار كرانبيرت سيرفايتال وجود الفكره الكلام مهم. البيوبو سيرفايتال اقل اهميه وهو احنا ممكن نسميه بيوبو سيرفايتال وممكن نسميه بيوبو فيزايكو سيرفايتال. النوع دي في مرة حوالين مين؟ والثلاثة أصلهم واحد، هما الثلاثة فرد الفشل، كوندنسيشن أوف فرد الفشل. دول الثلاثة سبايك اللي مش دول أساس اللي هي من سيرفاسكا بيكروس كوميديا. بس في حاجة ثانية. في اللي كنت سمعت عليها قبل كده. اسمه إيه؟ مين اللي كنت سمعت عليها قبل كده؟ بس ده يعني اجازه يكون موجود في وسط المنتخب. لو دي ليجر اللي شايله اللي هم اساسا سرفايكال في كده لايك اراوند. طيب اللي لاحظوا مين تاني شايل؟ اللي شايل بيلد بورجنز كمان البلفيك فلور. بلفيك فلور احنا عمالين من اول السنه نقول كام فلور وشويه نقول كام فلور وشويه نقول ليجر. واخد يعني البلد فلور ولا البيبر ولا الاثنين نفس المعنى. هما الاثنين بيستخدموا مجازا على انهم نفس المعنى بس هما مش بالظبط زي بعض. انتوا كنت رسمتوا الكلام قبل كده في مركز تاني اي Thank you. هو زي ما اتفقنا الثاني حقول يساوي اللي بيته واللي فوقها واللي تحتها. لا كيوبو اتجاه كيوبو اتجاه موجود عيال كل فصل زي ما قلنا فتحه مين؟ فتحه لولاد رمضان فتحه رجاء. طبعا فتحه لولاد رمضان مربعه قوي على كل الارقام دي كتير يعني ايوه. فدي اللي بيكون مالين دي دي بتدي فايبر يا جماعه. دي الفايبر زي الموجود مكان الرمضان وزي كل ما دي هي دي دي اللي اسمها دي بتدي فايبر او دي كريتور. الثلج الدور هو الجنريتور وشويه حاجات اللي فوقها. هو في ايه فوق الجنريتور؟ فاشل. ثلج فاشل مسؤول عن سبورت لانها ماسكه الثلج الفاشل في بعضها. كويس؟ دي حاجه. ثاني حاجه مين تحت الجنريتور؟ كابينيه الايه؟ مش هتعرف انك تسال هو كابينيه الايه؟ كابينيه المصري. مش يعني ده كابينيه المصري ده مش ده سكين او كابينيه وتحت السكين او كابينيه في كابينيه مصري. يبقى احنا عارفين بقى ان كلمه ثلج دور تساوي ايه؟ كله ثلج فلور بيساوي الليميتر واللي فوقها واللي تحتها اللي فوقها اللي هو ثلج الفشل واللي تحتها اللي هو الليميتر. فطبعا اهم مكون من مكونات الثلج فلور هو ده اهم جزء في ثلج الفلور اللي هو الليميتر. ف هقول لكم كده على حاجه جمله كده على ماشي بتاعت ما نخش في الكورس في حاجه